هذا الأخ يسأل عن تعريف الزهد وترغيب الشارع فيه. لا يختلف العلماء في أن الزهد قربة لله جل وعلا، قد كان الأنبياء زهادا، وبقدر اتباع الرجل الأنبياء يكون زاهدا، لكن مفهوم الزهد هو الذي يحتاج إلى معرفة، لأن طبقة من الناس يظنون أن الزهد لا يكون إلا مع الفقر، إذا لم تكن فقيرا لم تكن زاهدا، وهذا لا أصل له، وهذا لا أصل له، فإن الرجل قد يكون أثرى رجل على وجه الأرض ويكون زاهدا، إن الرجل قد يكون أثرى رجل على وجه الأرض ويكون زاهدا. عثمان رضي الله عنه كان من أزهد خلق الله جل وعلا، وكان من أثرى خلق الله، وعبد الرحمن بن عوف من أزهد خلق الله، وكان من أثرى خلق الله. إذا لا تنافي بين مسألة الثراء وبين مسألة الزهد. الزهد ما هو؟ قال طائف أن الزهد هو ما يمنع من الوقوع في الحرام، فعلى هذا من جاء بالواجبات وامتنع عن الوقوع في المحرمات فإن هذا يكون زاهدا. وقال طائفة الزهد أن تكون مستغنيا بمالك عن مال غيرك، وهذا التعريف في نظر، لأن هذا قد يكون واجبا أحيانا والزهد ليس بواجب. وقال الطائفة الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول قوي. فعلى هذا يكون كل شيء لا ينفعك في الآخرة فإنك تزهد فيه تكون زاهدا، وعلى هذا لا ارتباط بينه وبين الثرى، فإن الثرى أحيانا ينفعك في الآخرة وأحيانا يضرك في الآخرة. فالزهد إذا ترك ما لا ينفع في الآخرة، فمن ترك ما لا ينفع في الآخرة كان زاهدا، وما لا فلا. وقد ذكر الله جل وعلا الزهد في القرآن، فمن ذا قول الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وهذا دليل على الزهد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الزهد ورغب في الزهد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها، هذا دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم. الزهد يختلف عن الورع، الزهد يختلف عن الورع، الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، الورع هو ترك ما يضر في الآخرة. وقد كتب العلماء عدة تصانيف في الزهد، من ذا كتاب عبد الله بن مبارك كتاب الزهد وهو مطبوع، ومن ذا كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد، وأحيانا يوجد أمور عملية عند الفقهاء في الزهد هي مصنفة عند الفقهاء في الزهد، وليس بالضرورة أن تكون داخلة في التعاريف المتقدمة، كقضية الثياب وما يتعلق بالثياب، والملبس وما يتعلق بالملبس، والمشرب وما يتعلق بالمشرب، بمعنى أن الإنسان يسكن بيتا متواضعا يلبس لباسا متواضعا ويلبس نعلا متواضعا. بعض الفقهاء يجعل هذا من الزهد، بعض الفقهاء يجعل هذا من الزهد، ويستدلون بحديث البذاذة من الإيمان رواه الإمام أحمد وغيره. ومعنى البذاذة من الإيمان أي عدم استعمال أشياء الثمين والغالي والتقلل من أمور الدنيا ونحن ذلك تكون من الإيمان، ولكن أيضا هذا ليس على إطلاقه، لأن وجد حديث أخرى على باب آخر كقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمران، فدل ذلك أنه يختلف باختلاف الأشخاص ويختلف من شخص إلى شخص. كذلك الإسراف، وهذا يجر مسألة الإسراف، الإسراف لا يمكن تضع ضابطا لكل الخلق، هذا غلط، أن يختلف من شخص إلى شخص، يعني شخص لا يملك إلا مالا قليلا ثم يضع هذا المال فيما زاد عن حاجته هذا يسمى مسرفا، لكن شخص يملك ملايين ثم اشترى شيئا غاليا لو اشتراه الأول سمي مسرفا، كشخص مثلا لا يملك إلا 400 ألف ريال ثم وضع كله في السيارة، هذا يكون الرجل مذموما، يكون هذا الرجل مذموما لأنه وضع كل ماله في دابته، بينما لو فعل هذا رجل يملك الملايين ما كان في حقه هذا مذموما، لأن هذا شيء زائد عن المال. فإذا الإسراف يختلف من شخص إلى شخص، ومن ثم اختلف العلماء في مسألة تزويق البيوت وتلوينها وتحميرها وتصفيرها بعد معرفة النهي أن هذا منهي عنه في المساجد، لأن المساجد تختلف عن البيوت، الأصل في المساجد أن تذكر بالآخرة بخلاف البيوت، يختلف حكمها عن أحكام المساجد. ومن ثم جاء عن عمر رضي الله عنه في البخاري تعليقا قال أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر، وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها وكنائسها، وهذا السند صحيح إلى عبد الله بن عباس وله حكم المرفوع. وكما قال صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، روى الخمسة وغيرهم من حديث أنس وسنده صحيح، فهذا يدل على منع التحمير والتصفير في المساجد. لكن لو أن الرجل فعله في بيته يختلف من شخص إلى آخر، المبالغة في ذلك مذمومة مطلقة. لكن لو أن الرجل حمر وصفر بالقدر الذي يليق بهذا الرجل ولم يكن عن إسراف لكثرة ماله ونحو ذلك، لم يكن هذا مذموما. لكن لو فعله رجل قليل المال أو على وجه القروض، كان هذا مذموما. كذلك يختلف من شخص عالم الناس ينظرون إليه إلى شخص من عامة المسلمين، الأحكام تختلف من هذا إلى هذا، لأن هذا العالم الناس ينظرون إليه لا يكون عنده شيء من الزهد وعنده شيء من الورع، ما لا يمنع الناس من الاقتداء به، لأن هذا العالم لو لبس لبس الملوك وركب ركوب مراكب الملوك وسكن مساكن الملوك ما صار هذا عالم آخرة، صار هذا من علماء الدنيا، بالتالي يختلف حكمه عن حكم غيره. وعلى كل فالزهد مرتبة عظيمة، وهي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المنقبة من أهم المناقب، وكان الأوائل يصفون بأنه من أهل الزهد ومن أهل الورع، لأن الزهد قلنا ترك ما لا ينفع في الآخرة، فعلى هذا يكون قد أتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات وترك كل أمر لا يقربه إلى الله جل وعلا، وهذه حقيقة الزهد، هذه حقيقة الزهد، وهذا في الحقيقة يصح أن تعريفا جامعا، لا نقول بأن التعريف للزهد ببعض مفرداته، بل نقول هذا من التعريف الجامعة التي تشمل جميع مراتب الزهد، فبالتالي ينبغي التفريق بين الزاهد وبين الورع، وكذلك ألا نعزل الزاهد عن الثراء ولا نجعل الفقير هو زهدا، فلا نجعل هذا هذا ولا هذا هذا، لأن العامة أحيانا يرون الفقير يجعلونه زاهدا، هو ما زاهد هذا لكن هو عاجز هذا، وكذلك الغني لازم يكون زاهدا ولا يلزم أن لا يكون زاهدا، فقد يكون الغني زاهدا لأنه يترك كل ما لا ينفع في الآخرة وينفق أمواله في سبيل الله جل وعلا، وهذا يعد زاهدا. كذلك لا ننظر مسألة الزهد في الثياب، حيث الرجل رث الثياب ثم يوصف بالزهد، هذا ليس على إطلاقه، لأنه قد يكون هذا الزهد عن عجز، وقد يكون هذا الزهد عن عدم مبالاة، الله جعلها كالسجيته، أحيانا الإنسان يتطبع بالسجية، يكون سجيته ما تقبل مثلا الأشياء الجميلة، ثم يتبنى الأشياء التي فيها رثاثة ثم يتخذ من هذا الزهد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، مدى أن الله يحب الجمال، إذا ترك الجمال ليس من الزهد في شيء، لأن تترك ما يحبه الله، ومن ترك ما يحبه الله ليس زاهدا، الزاهد يترك ما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله جل وعلا، هذا هو الزاهد. لكن في خلطة اليوم، الناس حين يرون الأول يسمونه زاهدا والثاني ليس بزاهد، وهذا من الأخطاء العصرية الموجودة. إذا سألوا أن الرجل مثلا سكن عمارة قالوا ليس بزاهد، أو لبس نعلا جميلا قالوا ليس بزاهد، أو لبس غترة جميلة قال ليس بزاهد، وهذا غلط ولا أصل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حلة للعيدين وكانت من أجمل الحلل وأغلى الحلل، وهذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أزهد خلق الله جل وعلا، فلم يتنافى مسألة هذا مع هذا. ومن ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند قوي روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من سعادة المرء، أربع من سعادة المرء، البيت الواسع، إذا ما دام من سعادة إذا لا ينافي هذا الزهد، لأن النبي ذكر هذا في مقام المدح ولم يذكر هذا في مقام الذم ولا في مقام التنقص، قال أربع من سعادة المرء، البيت الواسع والمركب الهني والمرأة الصالحة والجار الصالح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء من سعادة العبد.